السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير الآيات الأخيرة بحول الله وتوفيق الله وكرم الله، الآيات الأخيرة في تفسير سورة الحجر، ووصلنا إلى قول الله الكريم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، أي ما خلقناهما عبثا باطلا كما يظن ذلك أعداء الله، بل ما خلقناهما إلا بالحق الذي منه أن يكون بما فيهما دالتين على كمال خالقهما سبحانه واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولذلك كما قال الله تعالى في هذه الآية: وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، أي المراد إلا بالعدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكما قال تعالى في سورة الصاد: وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقوله تعالى أيضا في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين، تبارك ربي عز وجل. وفي سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم أخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن الساعة قائمة وأنها كائنة لا محالة، وأمره الله جل ذكره بالصفح الجميل: وإن الساعة لآتية لا ريب فيها، يعني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل هو الصفح الذي لا أذية فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران، لينال من ربه جزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت قريب. قال السعد رحمة الله عليه بعد أن ذكر المعنى الذي ذكرت الأول هذا المعنى، قال: وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت، هو أن المأمور به هو الصفح الجميل أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة. وهذا هو المعنى، يعني العلامة السعد رحمة الله عليه يقول: الصفح الجميل هو الصفح الذي سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل، والصفح الذي ليس بجميل هو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من صفح وسيد من عفى، ورغم ذلك قطع أيدي وأرجل العرانيين الذين جاءوا وارتدوا عن الدين وبعد أن أسلموا وكفروا بالله وأفسدوا في الأرض، فقتلوا الراعي واستاقوا إبل الصدقة، فقتلهم رسول الله. فلو عفا في مثل هذا الموطن، لا هذا الموطن الشدة فيه هي المطلوبة وهو الشرع المبارك. فربنا تعالى يقول: فاصفح الصفح الجميل، يعني أمر الرسول عليه السلام بالصفح، وكذلك الأمة كلها أمرت تبعا له بالصفح الجميل. وربنا تعالى قال: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال، وهو كما قال، فإن هذه الآية مكية، والقتال إنما شرع بعد الهجرة. إن ربك والخلاق العليم، تبارك الله العظيم، إن ربك والخلاق العليم تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء أو خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كما قال تعالى: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهن على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، أو أنها فاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب جاء فيها نص صريح بأنها السبع المثاني كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فيكون عطف من باب عطف فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص، وذلك لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها، وعلى القول بأنها الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنها سبع آيات تثنى في كل ركعة. وإذ أعطاه الله تعالى هذا الفضل العظيم، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال الحافظ الكثير رحمه الله: اختلف في السبع المثاني ما هي؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعد بن جبير والضحاك وغير واحد: هي السبع الطوال، يعني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال سعيد: بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن عباس: بين الأمثال والخبر والعبر. وقال ابن أبي حاتم ساق سند عن سفيان قال: المثاني المثنى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراء سورة واحدة، الأنفال وبراء جعلوها سورة واحدة. قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى منهن ثنتين عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بصحة ذلك. قال: والقول الثاني أن الحفظ الكثير يقول: والقول الثاني أن الفاتحة هي سبع آيات، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن سعود وابن عباس. قال ابن عباس: والبسملة هي الآية السابعة، وقد خصكم الله بها، وبه قال إبراهيم النخعي عبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب، وأنهن يثنين في كل قراءة وفي رواية في كل ركعة مكتوبة، في كل ركعة مكتوبة. والقرطبي هنا قال: وقيل المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمر والنهي والتبشير والإنذار وضرب الأمثال وتعديل النعم وأنباء قرون قاله زياد بن أبي مريم. والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أورد في تفسير هذه الآية حديثين. الحديث الأول حديث سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: لم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم. قال الحافظ ابن كثير: في هذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك، يعني قد يطلق على القرآن كل مثاني كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فهو مثاني من هذا من وجه ومتشابه من وجه، والقرآن العظيم. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء، فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة. نعم. والقرطبي رحمة الله عليه قال: اختلف العلماء في السبع المثاني، فقيل الفاتحة، قال علي بن أبي طالب وذكر من ذكرناه من السلف الذين قالوا أنها الفاتحة، وذكر الحديث أيضا، وقال ومنه قول الشاعر: نشدتكم بمنزل القرآن أم الكتاب السبع من مثاني. وقال بعد ذلك وقال ابن عباس: هي السبع الطوال، وذكرها، ثم قال: وسميت مثاني لأن العبر والأحكام والحدود ثنيت فيها. وأنكر قوم هذا وقالوا أنزلت هذه الآية مكة ولم ينزل من الطول شيء إذ ذاك. وأجيب أن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله منه نجوما فيما أنزله إلى السماء الدنيا، فكأنما أتاه محمدا وإن لم ينزل عليه بعده. قال وممن قال أنها سبع الطوال ذكر ابن مسعود وابن عمر وغيرهم. قال وقال جرير جزى الله الفرزدق حين يمسي مضيعا للمفصل والمثاني. وقيل المثاني القرآن كله كما ذكرنا قول الله تعالى كتابا متشابه مثاني، وقيل له مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه. قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي، قالت فقد كان نورا ساطعا يهتدى به يخص بتنزيل المثاني المعظم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره بعدما أخبر رسوله أنه أتاه السبع المثاني والقرآن العظيم قال له صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني يا عبد الله استغني بما أتاك الله من القرآن العظيم عمهم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح ليس منا من لم يتغن بالقرآن إلى أنه يستغنى به عما عداه، وتفسير صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث في هذا الموطن والله تعالى أعلم. والقرطبي رحمة الله عليه قال هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوف إلى متاع الحياة الدنيا على الدوام، وإقبال العبد على الله على عبادة مولاه ومثله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وليس كذلك، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالنساء جبلة آدمية وتشوف الخلق الإنسانية ويحافظ على الطيب ولا تقر له عين إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى، ويرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى. ولم يكن في دين محمد الرهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية كما كان في دين عيسى، وإنما شرع الله سبحانه حنيفية سمحة خالصة عن الحرج خفيفة على الآدمي يأخذ من الآدمية بشهواته ويرجع إلى الله بقلب سليم. كلام جميل. ورأى القراء والمخلصون من الفضلاء الانكفاف عن اللذات والخلوص لرب الأرض والسماوات اليوم أولى لما غلب على الدنيا من الحرام، واضطر العبد في المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته ومصانعة من تحرم مصانعته، فكانت القراءة أفضل والفرار عن الدنيا أصوب للعبد وأعدل. قال صلوات ربي وسلامه عليه يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والحديث رواه البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. لا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا، وقيل المعنى لا تحزن على ما متعوا به من الدنيا فلك في الآخرة أفضل منهم، وقيل تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب فهم أهل للعذاب. فقل يا أحبة الكرام، هذه الآية مواساة للمسلم إذا نظر ورأى أهل الدنيا يتمتعون بدنياهم لا ينظر ولا تعد لا تمدن عينيك إلى هذا المتاع، فإن لك يا عبد الله وإن كنت فقيرا لا تجد شيئا لك عند الله خير من ذلك. فربنا تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا ولم يكن عند النبي شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد أسلفني دقيقا إلى هلال رجب، قال لا إلا برهن. فلما جاء أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولين أسلفني أو باعني لأدين إليه. فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها زوجا منهم زهرة الحياة الدنيا كأن الله يعزيه عن الدنيا. ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، قال العراقي رحمة الله عليه إسناده ضعيف، ففيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال ابن عباس نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه، ومجاهد قال إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء. نعم والله. وقل إني أنا النذير المبين، قل يا محمد، أمره الله تعالى أن يقول للناس إني أنا النذير المبين البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم، نذير لهم من عذاب أليم يحل بهم على تكذيبهم، كما حل من تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وقل إني أنا النذير المبين، أي قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق، فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حساب من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. كما أنزلنا على المقتسمين، أي كما أنزلنا على المقتسمين العقوبة، كما أنزلنا على المقتسمين العقوبة والعذاب، كذلك ننزل هذا العذاب على غيرهم ممن سلك سبيلهم. المقتسمون هم الساعون لصد الناس عن سبيل الله. والحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يقول المقتسمين أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيب مؤذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا وأهله، أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد تقاسموا تحالفوا. وقول تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقول تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأيضا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه، فسموا مقتسمين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنا وأهله. وفي الصحيحين الحافظ الكثير يقول وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا وانطلقوا على مهلين فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به. يعني أخبر أن الناس اقتسموا فيه عليه الصلاة والسلام وانقسموا فيه إلى فريقين، فريق صدق فنجى وأفلح وفريق كذب. والقرطبي ذكر في معنى هؤلاء المقتسمين قال مقاتل والفراء هم 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم، فاقتسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجها يقولون لمن سلكها لا تغتر بهذا الخارج فينا يدعي النبوة فإنه مجنون، وربما قالوا ساحر، وربما قالوا شاعر، وربما قالوا كاهن، وسموا مقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق فأماتهم الله شر ميته، والله أعلم بصحة ذلك. وقال القول الثاني قتادة قالهم كفار قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعرا وبعضه سحرا وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين. الثالث قال ابن عباس هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعض، وكذلك قال عكرمة. الخامس قال قتادة الرابع عكرمة قال هم أهل الكتاب وسموا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين فيقول بعضهم هذه السورة لي وهذه السورة لك. والخامس قال قتادة قسموا كتابهم ففرقوه وبددوه وحرفوه. والثالث قال زيد بن أسلم المراد بهم قوم صالح. والسابع قال الأخفش هم قوم اقتسموا أيمانا تحالفوا عليها، وقيل أنهم العاص ابن وائل، وذكر عددا ذكره الموردي رحمة الله عليه. فهنا في هذا الموطن في قول الله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، ثم قال الله تعالى فوربك، يقول الله تعالى أن يقسم الله بذاته العلية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي نسألهم جميعا عما كانوا يعملون. وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كما قال الله تعالى: نسألنهم أجمعين ويوم يناديهم فيقول أين شرك، فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله عليه عن أبي العالية: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تعبدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم والله. فربنا تبارك وتعالى أيضا يعني يسأل كل الخلق عما كانوا يعملون وهنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. روى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أيضا عن ابن مسعود قال: والذي لا إله إلا غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول ابن آدم: ماذا غرك مني ابن آدم، ماذا عملت فيما علمت ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين. ومن ذلك الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. الله تعالى في الآية السابقة لما قال: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، عضين أي هو واحد العضين، وهو عفوا واحد العضين عضة من عضيت الشيء تعضية أي فرقته، وكل فرقة عضة. وقال بعضهم: كانت في الأصل عضوة فنقصت الواو ولذلك جمعت عضين. ويقال كما ذكر، ويقال هي من العض وهي النميمة، وأيضا ضبطت العضة كما في الحديث: ألا نبيكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. وهذا من كلام مسعود في صحيح مسلم. والحديث مرفوع بلفظ: ألا أنبئكم ما العض أو ما العضة هي النميمة القالة بين الناس، في عفوا رواية في اللفظ المرفوع: أتدرون ما العضة، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسد بينهم. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا الحديث أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في بيان أنواع السحر، لأن النميمة تحدث من الشر ما يحدث السحر، فلذلك كانت، لأن العض أو العضة العض أو العضة تطلق على السحر. وهنا في قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، في صحيح البخاري في كتاب الإيمان قال عدة من أهل العلم في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله. ولذلك الحبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع، جميع الخلق ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب. قال القرطبي رحمة الله عليه: فإن قيل هل يسأل الكافر ويحاسب، قلنا فيه خلاف ذكرناه في التذكرة، والذي يظهر سؤاله للآية ولقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإن قيل فقد قال تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال: فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، وقال: ولا يكلمهم الله، قلنا القيامة مواطن، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يستر علينا. فموطن يكون سؤال وكلام، وموطن لا يكون ذلك، كما قال عكرمة القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها. وقال ابن عباس لا يسألهم سؤال استخبان واستعلام، هل عملتم كذا وكذا، لأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ، فيقول لهم لما عصيتم القرآن وما حجتكم فيه، واعتمد قطرب هذا القول. وقيل المراد بذلك المؤمنين المكلفين، كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والقول بالعموم أولى كما ذكرنا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والحافظ كثير في الآية السابقة لنسألناه مجمعين عما كانوا يعملون، ذكر الحديث الذي رواه ابن حاتم عن معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينه، عن فتات الطينة بأصبعه أو بأصبعيه، فلا ألفينك يوم القيامة واحد أسعد بما آتى الله منك. هذا الحديث ذكر الحافظ كثير في تفسير سورة الفجر، وقال حديث غريب جدا وفي إسناد نظر وفي صحته كذلك. ويعني يغني عنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن علمي فيما عمل فيه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله الستر الدائم في الدنيا والآخرة. فاصدع بما تؤمر، أمر الله تعالى نبيه وصلوات ربي وسلامه عليه أن يجهر بالبلاغ للناس ويبلغهم ما بعثه به ربه سبحانه، والصدع به وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس فاصدع بما تؤمر أي أمضيه، وفي رواية افعل ما تؤمر، وقال مجاهد والجهر بالقرآن في الصلاة، وقال أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود ما زال النبي مستخفين حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. فاصدع بما تؤمر، والصدع الشق، وتصدع القوم أن يتفرقوا، ومنهم يومئذ يصدعون أن يتفرقون. اصدع بما تؤمر، قال الفراء أراد فاصدع بالأمر أي أظهر دينك، فما مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن الأعراب معنى اصدع بما تؤمر أي أقصد، وقيل فاصدع بما تؤمر أي فرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد، فإنهم يتفرقون، بأن يجيب البعض فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جماعة الكفار. وأعرض عن المشركين أي أعرض عن الاهتمام باستهزائهم وعن المبالاة بقولهم. وهذا أيها الحبيب الغالي يدلك على أن المرء ينبغي عليه أن يصبر لله رب العالمين، ولا يبالي بالعقبات التي يلقاها في سبيل دعوته. نسأل الله سبحانه يرزقنا الصبر الجميل، ويرزقنا يعني الثقة في الله تعالى والثبات على هذا الهدي المبارك. وأعرض عن المشركين أي بلغ ما أنزل إليك من ربك محمد، ولا تلتفت المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهنا ذكر القرطبي وذكر ابن كثير رحمه الله عليه ما رواه ابن إسحاق وقبل ذلك، أو ما رواه ابن إسحاق والطبري جرير الطبري، حدثني يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف بالبيت، فقام رسول الله إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي. يعني هؤلاء رؤساء المستهزئين، يعني قال القرطبي كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة، فرمى به ورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود ابن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات به منه حبنا، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارة، وذلك أنه مر به برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتقض أو فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شبرقة فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله. وهذا كما ذكرت رواه ابن جرير الطبري وأورد الهيثم في المجمع ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وقال فيه محمد بن عبد الحكم ولم أعرفه. فربنا جل ذكره يخبر عن المستهزئين وأن الله كفى نبي محمد المستهزئين وأمره بأن يصدع ويجهر بالدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. قال الزهري قال الحافظ الكثير روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة وقال الشعبي كانوا ستة والمشهور الأول. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون وإن يا محمد لنعلم أنك يحصل لك من أذاهم انقباض وضيق صدر فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيك ونصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. وإخواني هذه فيه إشارة إلى أن فعلا التسبيح يكون سببا في انشراح الصدر وإزالة الضيق والهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقول ماذا قال الله قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الإكثار من حمد الله والإكثار من تسبيح الله تعالى والمراد بالساجدين هنا الصلاة كما ذكر عدد من أهل العلم كما يعني الحديث قال صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. والحديث حسنه عدد من أهل العلم رواه أبو داود والنسائي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال البخاري قال سالم الموت سالم بن عبد الله بن عمر. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى إخبار عن أهل النار أنهم قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وبالصحيح حديث أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قالت رحمة رضي الله عنها رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال رسول الله ما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه فأما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. قال الحافظ ابن كثير ويستدل من هذه الآية الكريمة ويقول تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين قال له صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل به على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عن عندهم وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة لربهم سبحانه ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما ذكرنا الدليل عليه. فلله الحمد والمنة والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل والمسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها فإنه جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كانت آخر كلمات الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه السورة الكريمة، وأنا أقولها والله وأرجوها لنفسي والإخواني. نقول الحمد لله على الهداية، لله الحمد كله أن أشغلنا بكتابه وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول والله أن يرزقنا تمام تفسير كلام الله تعالى على وجه المرضي، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه وسلم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون به، يعني كأنهم فيه شاكون. سبحان الله العظيم. ويعني اليقين، نسأل الله أن يرزقنا اليقين في الله تعالى وفي كتابه وفي رسوله، ويرزقنا عبادته حتى يأتينا اليقين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونشكر الله سبحانه شكرا عظيما يليق بجلاله وعظمته أن تفضل علينا بختام هذه السورة المباركة، ونسأله أن يحيينا وأن يبارك لنا وأن يعجل لنا بتمام تفسير كلامه على أكمل حال وأحسن طريقة يحبها ويرضاها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.